أعوذ اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هنالك بعض الأماكن وبعض الأزمنة وبعض الحالات رب العالمين يفتح فيها أبواب الرحمة الإلهية. من الأماكن تعرفون المساجد، بيوت الله في الأرض، وقد قلنا مرارا أن بيوت الله عز وجل كلها متساوية في الشرف والفضيلة. لا يجوز تنجيس أي مسجد، لا يجوز مكث الجنب في أي مسجد، هذا عام لمسجد القرية إلى المسجد الحرام. طبعا بين المساجد هنالك تفاضل لا شك في ذلك. من حيث الأزمنة، ليلة الجمعة، ليالي ليلة النصف من شعبان، ليالي القدر، هنالك ليالي طوال السنة رب العالمين يهب فيها عباده ما يشاء من الفضل. وهنالك حالات، قلنا في أزمنة في أمكنة، وهنالك حالات الرحمة الإلهية تتركز فيها. من هذه الحالات نزول المطر، ساعة المطر، المؤمن بمجرد أن ينزل المطر يرفع يديه إلى السماء. رب العالمين يعبر عن هذا الماء أنه ماء طهور، ماء طاهر، وحتى أن البعض يستذوق أن يشرب ماء المطر بداع الشفاء، يقول بأن هذا قريب عهد بربه، لم يلمس هذا الماء أي بشر يأخذه، وخاصة تعرفون ماء نيسان، هنالك طبعا بعض الآداب لهذا الماء. أرجع وأقول منها ساعة نزول المطر، منها عند هبوب الرياح، الرياح أرسلنا الرياح لواقح، رب العالمين يقول نحن الذين نجعل الرياح تنتقل من مكان إلى مكان. ومنها ساعة الزوال، ساعة زوال الشمس أي ساعة الظهيرة، ولهذا أمرنا بالحفاظ على جميع الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى على ما نقرأه في الرسالة العملية، وهو كتاب منقح، عبارة عن صلاة الظهر، في ساعة الظهر تفتح أبواب السماء. وهنالك توصية من بعض العلماء الكبار، وهي توصية في محلها، يقولون من المناسب عند أذان الظهر تلزم نفسك، طبعا من نحو الاستحباب، أي تلتزم، أي تجعل عملية اقتران شرطي بين الزوال وبين أذان الظهر وبين دعاء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. هنالك توصية أن المؤمن في ساعة الزوال وفي ساعة أذان الظهر يرفع يديه إلى السماء لدعاء الفرج. الذي يلتزم بهذا الأمر يرجى له الخير. من ساعات الاستجابة ومن حالات الاستجابة عند التقاء الصفين، أي صفي المسلمين والكفار عند القتال، تفتح أبواب السماء. ومنها عند الخطبة أو في صلاة الجماعة أو الجمعة. الآن بعد هذه المقدمة نقول ما هو السر في أن الله عز وجل جعل خصوصية في هذه الحالات عند نزول المطر؟ لماذا رب العالمين يلتفت إلينا التفاتة خاصة؟ هنالك رأيان أو توجيهان. الرأي الأول يقول بأنه هذه الحالة، حالة المطر، حالة الرياح، حالة الزوال، هذه من الحالات التي تستبطن الرحمة. رب العالمين جعل فيها الرحمة. هذه نظرية. النظرية الثانية تقول بأن الله عز وجل يريد أن يرحم، ولكن يجعل لرحمته علامة، يعني هو أراد أن يرحمنا في ساعة غروب هذا اليوم، الأمر إليه، ولكن جعل هذه العلامة نزول المطر، مو أن المطر أوجبت الرحمة. هو أراد أن يرحم في هذه الساعة منذ الأزل، كتب في هذه الساعة الرحمة، ولكن حتى يلفت نظرنا قال إذا أنزلت عليكم المطر أو هبت الرياح معنى ذلك أنني سأرحمكم في هذه الساعة فاغتنموا الفرصة. فإذا على كل التقديرين المؤمن صياد الفرص، صياد الحالات الجيدة طبعا، ومنها ساعة السحر، الآن المطر له موسم، الرياح لها مواسم، ولكن أبواب السماء تفتح بدءا من السحر، من ساعات السحر إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس أيضا هذا الوقت من الأوقات التي تنغمر فيها الرحمة الإلهية، وخصوصا الرزق، أبلغ في الرزق الاستيقاظ بين الطلوعين أبلغ في الرزق من الضرب في الأرض. طبعا البعض يقول أنا صار لي سنة أستيقظ بين الطلوعين وأصلي جماعة وفي المسجد ورزقي في تناقص، فكيف تفسر هذه الروايات؟ نحن مشكلتنا جعلنا كلمة الرزق يساوي المال، والحال بأن المال آخر الأرزاق، أول الرزق الإيمان، الاطمئنان النفسي، الثقة بالله عز وجل. بعد الإيمان ما رزق الله عبدا بعد الإيمان أفضل من زوجة صالحة، وبعد الزوجة الصالحة الذرية الطيبة، وبعد الذرية الطيبة الدابة السريعة والدار الوسيعة والمال الوفير، هذه في أسفل القائمة. رب العالمين يعطيك الأهم فالأهم، إنسان يصبح ويمسي لا يخاف شيئا ولا يحزن على شيء، هذا الإنسان ملك البطولة أو قمة في الراحة النفسية. رزقنا الله تعالى وإياكم الثبات على الهدى بمنه وكرمه، والفاتحة مع الصلوات.